كده ما اعتقد الان هتبقى ما شفت الان شفت التعديل الصوره لا لا انت بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب العمرة في أشهر الحج. قال: وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاثا: عام الحديبية وعام القضية وعام الجعرانة. نعم. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعتمر إلا ثلاثا: إحداهن في شوال، واثنتين في ذي القعدة. نعم. وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي أن رجلا سأل سعيد بن المسيب فقال: أعتمر قبل أن أحج؟ فقال سعيد: نعم، قد اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج. نعم. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن أبي سلمة استأذن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن يعتمر في شوال، فأذن له عمر رضي الله عنه فاعتمر ثم قفل إلى أهله ولم يحج. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا المجلس الثالث في مذاكرة كتاب الحج من موطأ الإمام مالك، وهذا التبويب منه رحمه الله في العمرة في أشهر الحج. وأشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة عند الجمهور، وجميع ذي الحجة عند المالكية، والأظهر هو قول الجمهور، لكن أثر ذلك في طواف الإفاضة، فمن جعل شهر ذي الحجة كله من أشهر الحج حدد طواف الإفاضة بذي الحجة، وعند الجمهور لا تتحدد به، وإنما يتحدد به تحلله من النسك. وهذا التبويب منه رحمه الله يبين فضل العمرة في أشهر الحج، وأن العمرة في أشهر الحج هي عمر النبي عليه الصلاة والسلام. وأشهر الحج ذي القعدة وشوال، وعمره كلها صلى الله عليه وسلم بعد البعثة في أربع عمر، ثلاث مفردات وهي المنوه عنها، وكلها وقعت في ذي القعدة. اختلاف الرواية في أن واحدة منها وقعت في ذي الحجة باعتبار السفر لا باعتبار الوقوع، فإنه سافر في ذي القعدة في شوال، وأخذوا من ذلك أن العمر في أشهر الحج أفضل من العمر في غيرها، ولا يلزم إذا اعتمر في أشهر الحج أن يحج تلك السنة، لا يلزمه ذلك، لأن عمره المفردات عليه الصلاة والسلام وقعن في أشهر الحج ولم يحج تلك السنة. عمرته الرابعة التي قرنها مع حجته حجة الوداع. وفيه دليل على أن من اعتمر في أشهر الحج سواء نوى بعمرته عمرة مفردة أو نوى المتعة أنه إذا حل منها لا يلزم منه أن يحج في أظهر قولي العلماء، بل إذا رجع إلى بلده انقطع تمتعه. تأتي المسألة الأشهر وهي مسألة تفضيل، وهي ليست من مسائل العمد وإنما من فضول المسائل. أيهما أفضل، العمرة في أشهر الحج أم العمرة في رمضان؟ وسبب هذا الإشكال ما جاء في الفضل العظيم في عمرة رمضان، وفضلها معلل بسبب في سبب ورود الحديث، حديث أم معقل أو أم سنان الأنصارية رضي الله عنها أنها لم تحج مع النبي حجة الوداع، فلما جاءته سألها لما لم تحجي، قالت إن أبا معقل ترك لنا ناضحا وحج على ناضح، يعني لو حججنا على الناضحين هلك زرعهم. فقال عليه الصلاة والسلام إذا جاء رمضان فاعتمري فيه، فإن عمرة في رمضان تعدل حجة، في رواية تعدل حجة معي. فهذا الفضل في عمرة رمضان هل يعني أنها أفضل من أشهر الحج أو لا؟ الجواب هذا فضل خاص وإن كان عام للأمة، لذا العبرة بعموم لفظه، لكن رمضان زمان تيسر النبي صلى الله عليه وسلم فيه الاعتمار ولم يحتج، وقد مر عليه كم 9 رمضان، منها رمضان الذي فتح فيه مكة ووقعت عمره كلها عليه الصلاة والسلام في أشهر الحج، كلها في ذي القعدة، حتى العمرة التي ذكر بعض الرواة أنها في شوال، شوال من أشهر الحج. يؤخذ من هذا أن العمرة في أشهر الحج أفضل، لأنه الزمان الذي اختاره الله لنبيه صلى الله عليه وسلم في عمره المفردات وفي عمرته الرابعة المقرونة مع حجته، مع فضل عمرة رمضان، لكن العمرة في أشهر الحج أفضل. وممن أشار إلى الخلاف فيها العلامة ابن القيم في زاد المعاد، وألمح إلى فضل عمرة أشهر الحج وإن لم يصرح، لكن ألمح إليها إلماحا في قوة فضل وشرف عمرة رمضان، لكن بناء على القواعد أن الله لا يختار لنبيه أفضل إلا أفضل الأعمال وأفضل الأحوال، ولم يعتمر عليه الصلاة والسلام في رمضان مع تيسر أسباب ذلك له، إنه خرج إلى مكة في رمضان فاتحا وفتحها بالعشر الأواخر، ولما يأتي بعمره وإنما أتى بالعمرة بعدها من الجعران بعد مرجعه من حنين. اللهم صل وسلم عليه. نعم. باب قطع التلبية في العمرة. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقطع التلبية في العمرة إذا دخل الحرم. قال مالك في من اعتمر من التنعيم إنه يقطع التلبية حين يرى البيت. قال يحيى سئل مالك عن الرجل يعتمر من بعض المواقيت وهو من أهل المدينة أو غيرهم متى يقطع التلبية؟ فقال أما المهل من المواقيت فإنه يقطع التلبية إذا انتهى إلى الحرم. قال وبلغني أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يصنع ذلك. ففي هذه الروايات أنه يقطع التلبية في الحرم أو إذا انتهى إلى الحرم أو إذا رأى البيت، وليس بينها تعارض، بل يراد بالحرم المعنى الخاص وهو الكعبة، وهذا من المواضع التي يطلق بها العام على أخص، يطلق بها الخاص على، يطلق بها على الحرم بأخص أوصافه وهو البيت. وفيه تأصيل ما ذكره شيخ الإسلام من أن التلبية في الانتقال من مشعر إلى مشعر، ولما بلغ الحرم بلغ الكعبة بلوغه للكعبة هو ماذا؟ هو لشروعه في الطواف، وهذا مشعر غير مشعر التلبية، فيقطعها بدءا بذكر آخر. كما إذا قدم من مزدلفة وبدأ برمي الجمار قطع عندئذ التلبية وبدأ بالتكبير. والعمرة في أشهر الحج كانوا يعتقدون أنها من أكثر الفجور، فخالفهم النبي عليه الصلاة والسلام بفعله وبأمره. الحمد لله. وهذه من المواضع التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم حج المشركين، أنه شرع لأمته العمرة في أشهر الحج. والموضع الثاني في التلبية، لبى تلبية التوحيد ولبوا تلبية الشركية. الموضع الثالث أنه عليه الصلاة والسلام ساق الهدي تعظيما لله بالذبح على اسمه، وكانوا يذبحون على النصب وهم يسوقون الهدي، لكن لا للذبح لله وإنما على النصب أو في ما كان في طريقهم، فإن منات صنم لأهل المدينة في قدي. الموضع الرابع أنه خرج عليه الصلاة والسلام إلى المزدلفة مارا بها ولم يقف عندها، وإنما تعداها إلى الحل، فخالف المشركين الذين كانوا يقولون الحمص لا يخرجون عن الحرم، يتميزون عن عموم الناس بدعوى أنهم أهل الحرم. الموضع الرابع هنا الخامس أنه أدام وقوفه بعرفة إلى غروب الشمس، مع أنه أشق على أمته، وكانوا ينفرون من أين؟ من عرفة إلى منى قبل غروب الشمس، فإنه أدام الوقوف إلى أن غربت الشمس وذهبت الحمرة قليلا، فدل على أن هذا الفعل مع كونه أشق ومخالفة للمشركين. الموضع السادس أنه لم ينفر عليه الصلاة والسلام من المزدلفة إلا قبل طلوع الشمس، وكانوا لا ينفرون منها حتى تطلع الشمس، ويقولون أشرق تبير كيما نغير. الموضع السابع أنه ذبح هديه على اسم الله جل وعلا يوم النحر، كانوا يذبحون على غير اسم الله. الموضع الثامن أنهم كانوا ينفرون من الحج في كل وجه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن تخالف هدي المشركين بأن لا تنفر من مكة حتى تطوف. قال ابن عباس رضي الله عنهما كان الناس ينفرون في كل وجه، فأمر أن يكون آخر عهدهم للبيت الطواف، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. الموضع التاسع أنه أبطل أعلام الشرك بأن لا يطوفوا بالبيت عريانا أو يحج وهم مشركون، أبطل ذلك وسد هذا الباب بأن لا يقرب البيت والحرم مشرك، فعدم قروب الحرم لمشرك هذا سد لهذه الذريعة، وأن لا يحج بالبيت بعد هذا العام مشرك، وأن لا يطوفن بالبيت عريانا. الموضع العاشر أنهم كانوا إذا انصرفوا من الحج اجتمعوا في المغمس يتذاكرون مآثرهم وفاخرهم في أشعارهم وممادحهم، وهذا ما ذكره الله معيبة عليهم، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. فهذا الموضع موضع مخالفة عظيمة للمشركين في حجهم وبعد حجهم، هم يجتمعون قبل الحج في أسواقه في مجنة وذي المجاز من جن في شوال، وذي المجاز في أول ذي القعدة، وفي عكاظ في ذي القعدة، ثم يجتمعون بعدها في المغمس بعد الموسم. فأفضل النبي صلى الله عليه وسلم هذا، وجعل شعار المؤمنين مخالفا لشعار المشركين. نعم. باب ما جاء في التمتع. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن عبد المطلب أنه حدثه أنه سمع سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه والضحاك بن قيس رضي الله عنه عام حج معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما وهما يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج، فقال الضحاك بن قيس رضي الله عنه: لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله عز وجل. فقال سعد رضي الله عنه: بئس ما قلت يا ابن أخي. فقال الضحاك: فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد نهى عن ذلك. فقال سعد رضي الله عنه: قد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنعناها معه. وهو التمتع بالعمرة إلى الحج، وكانوا في الجاهلية لا يعرفونها، صنعها النبي صلى الله عليه وسلم وصنعناها معه. صنعها النبي في حجه قارنا، والقران يسمى تمتع، ولهذا وجب فيه الهدي، لأنه جمع بين العمرة والحج في سفرة واحدة وفي إحرام واحد. نعم. وحدثني عن مالك عن صدقة بن يسار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: والله لأن أعتمر قبل الحج وأهدي أحب إلي من أن أعتمر بعد الحج في ذي الحجة. نعم. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: من اعتمر في أشهر الحج في شوال أو ذي القعدة أو ذي القعدة أو في ذي الحجة قبل الحج ثم أقام بمكة حتى يدركه الحج فهو متمتع إن حج، وعليه ما استيسر من الهدي، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. قال مالك: وذلك إذا أقام حتى الحج ثم حج. نعم. وهنا يفهم من كلام ابن عمر أنه وإن لم ينوي التمتع، أنه مطلق أن يجمع بين العمرة والحج في سفرة واحدة، نوى التمتع أو لم ينوه، هذا الذي يفهم من قول ابن عمر ومال إليه مالك رحمه الله. وصورته بأن يأتي بالعمرة في أشهر الحج ثم يلبث في مكة لا يرجع ويحج من عامه، فهو متمتع، يجب عليه دم التمتع. وقول الله جل وعلا: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ما استيسر من الهدي، جعل ابن عمر وجمع من أهل العلم أن هذا هو التمتع وإن لم ينوه، لأنه جمع بين العمرة والحج في سفرة واحدة في أشهر الحج. وقول الجمهور أن التمتع يحتاج إلى نية، لأن الله قال: فمن تمتع، تمتع فعل، وهو فعل حالي، فعل مضارع، ويكون التمتع في النية مع الفعل. ولهذا لو أتى بعمرة ثم حل منها ولم يبد له أن يحج لا يلزمه الحج، سواء رجع أو بقي في مكة. وإن أتى بعمرة لم يرد بها التمتع، عمرة مطلقة، ثم أراد الحج فهو مخير، إن شاء بالتمتع الذي هو أن يأتي بعمرة جديدة، وإن شاء أن يجعلها قران، وإن شاء أن يحج مفردا. فالتمتع يحتاج إلى نية ويحتاج إلى عمل. نعم. قال مالك: في رجل من أهل مكة انقطع إلى غيرها وسكن سواها، ثم قدم معتمرا في أشهر الحج، ثم أقام بمكة حتى أنشأ الحج منها، إنه متمتع يجب عليه الهدي أو الصيام إن لم يجد هديا، وأنه لا يكون مثل أهل مكة، لأنه خرج عن كونه من أهل مكة بسكناه وانقطاعه إلى غيرها، وأهل مكة لم يوجب الله عليهم الهدي الواجب للتمتع والقران، ولهذا لا هدي واجب على أهل مكة، فإن ذبحوه فهو مستحب في حقهم ليس واجبا. نعم.

وكانت بلاد الرباط في الإسلام موطن للعلم والرواية، حيث كان أهل العلم يخرجون فيرابطون فيها، وهو تهيئهم للهيعة في صد العدو. فمالك هنا اعتبر هذا بأصله، سواء له أهل في مكة، أهل زوجة أو والد، أو ليس له أهل، فاعتبره كالأصلي، فلم يوجب عليه الهدي، هدي التمتع. وحاضر المسجد الحرام من هم؟ قيل حاضر المسجد الحرام هم أهل الحرم فقط، وقيل هم أهل مكة وإن امتد عمرانهم خارج الحرم، فإنهم من حاضر المسجد الحرام بالأصالة وبالتبع كما لو توسعت مكة، فهؤلاء هم حاضروا المسجد الحرام، وإن سكنوا خارج الحرم اتساع مكة، مثل الآن مكة اتسعت من جهات ثلاث، من الجهة الشرقية ومن الجهة الشمالية ومن الجهة الجنوبية، وأظنها بعد السنيات تتجه من الجهة الغربية فتخرج عن الحرم. عمران مكة لم يمتد إلى الآن إلى الشميسي إلا من الجهة الشمالية الغربية، أما الجهة الغربية المحضة فلم يتصل ذلك. فهل حاضر المسجد الحرام هم أهل الحرم داخل الحدود فقط، أو لو امتد عمرانهم وسكناهم؟ الأظهر أن لو امتد سكناهم إلى خارج الحرم فهم من أهل المسجد الحرام. ومعنى ذلك لمن لم يكن أهله، الأهل هنا عام، يشمل الزوجة ويشمل البيت ويشمل الوالدان إذا كان يسكن معهما، أما إذا كان والده في مكة وهو يسكن في المدينة، أو زوجه في المدينة أو عمله في المدينة، فليس من حاضري المسجد الحرام، ولا يكون كما ذكر مالك في أهل الرباط أو من خرجوا في سفر من الأسفار، لأن الرباط والسفر طارئ، بينما السكنى ليس طارئة. نعم. باب جامع ما جاء في العمرة. حدثني يحيى عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح التمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. هذا الجامع في فضل العمرة وفي شرفها، والعمرة تسمى عند العلماء بالحجة الصغرى، بالحجة الصغرى. نعم. وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن يقول: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني قد كنت تجهزت للحج فاعترض لي، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعتمري في رمضان فإن عمرة فيه كحجة. وهذا فيه فضل عمرة رمضان، والمرأة هنا هي أم معقل الأسدية رضي الله عنها. نعم. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: افصلوا بين حجكم وعمرتكم، فإن ذلك أتم لحج أحدكم وأتم لعمرته أن يعتمر في غير أشهر الحج. ومراد عمر بذلك تفضيل الإفراد لئلا يبقى البيت منقطعا عن العمار، وعمر وأبو بكر وعثمان يرون أنه ينشئ للعمرة سفرا مستقلا، وهذا وجه من رجح أن حجة النبي كانت مفردة كما صرحت بذلك عائشة رضي الله عنها: أهل منا من أهل بالعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، وأهل النبي صلى الله عليه وسلم بالحج. والمستقر أن إهلاله عليه الصلاة والسلام كان قارنا بين حج وعمرة، رأى الخلفاء الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فضيلة الإفراد، وأنه ينشئ للعمرة سفرا مستقلا، وهذا معنى قول عمر: افصلوا بين حجكم وعمرتكم فإن ذلك أتم لحج أحدكم وأتم لعمرته. أن يعتمر في غير أشهر الحج، يعني أن ينشئ لها سفرا جديدا، مع أن المتمتع قد فصل بين العمرة والحج. لماذا؟ فصل بينهما بأنه حل من عمرته، الحل كله، لكن مراد عمر أن ينشئ لها سفرا مستقلا. وجاء في الرواية الأخرى لئلا يبقى البيت مهجورا، يعني لا يعمر على قول عمر فقط في الحج ويهجر بقية العام. والآن كما ترون الحمد لله لا يبقى البيت مهجورا، ولا يمكن أن يأتي وقت الآن ليس فيه عمار أو طواف بالبيت، واللهم لك الحمد. نعم. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان إذا اعتمر ربما لم يحفظ عن راحلته حتى يرجع. نعم. قال مالك: العمرة سنة، ولا نعلم أحدا من المسلمين أرخص في تركها. قال معنى سنة أنها شعيرة، وإلا فالعمرة في حكمها أنها واجبة مرة في العمر. واستدلوا على ذلك بحديث أبي رزين العقيلي قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: حج عن أبيك واعتمر، حج عن أبيك واعتمر. إنما الخلاف في كونها ركن أو ليست ركنا، فمنهم من قوى وجوبة حتى جعلها كالحج واجبة في العمر مرة، ومنهم من قال إن الحج ركن والعمرة واجبة. العمرة واجبة أي أقل فرض من الحج. والإمام أحمد يرى أن أهل مكة لا عمرة واجبة عليهم لأنهم عمار الحرم، فلا يرى أن العمرة عليهم واجبة. نعم. قال مالك: ولا أرى لأحد أن يعتمر في السنة مرارا. وهذا من مشهور قول مالك أنه يعتمر في السنة مرة واحدة لا يكررها، وقوله رحمه الله محجوج بعموم ما جاء في فضل العمر. ومستندهم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل العمرة في سنة لم يكثر فيها، لكن نقول الفعل لا يدل على المنع، لا يدل على المنع لاشتغاله صلى الله عليه وسلم بما اشتغل فيه، وعمره كانت السنة مرة واحدة، حتى في العام التاسع لم يعتمر وإنما حج في العام العاشر صلى الله عليه وسلم. وعمومات الأدلة تدل على فضل العمرة وإن كررها، إنما الفضل مستقر في من ينشئ لها سفرا جديدا. بقي الخلاف في أكثر من عمرة في سفرة واحدة، غاية ما يقال فيه أن هذا خلاف الأفضل، سواء اعتمر لنفسه أو جعل العمرة لغيره فإن هذا خلاف الأفضل. وفعل عائشة رضي الله عنها فعل دل على الجواز، بدليل أنه لم يعتمر هو بنفسه صلى الله عليه وسلم، بل إن أخاها عبد الرحمن لم يعتمر وإنما كانت العمرة لها. وتأتي مسألة متفرعة منها وهي عمرة البدل يجعلها لأحد، فيجوز لكن الأفضل للأموات أن يدعو لهم من أن ينشئ لهم عمرة جديدة، سواء بعد حجه أو عمرة مطلقة قبل الحج، الأفضل أن يدعو لهم أفضل من أن ينشئ لهم عمرة. والدليل أنه مات للنبي عليه الصلاة والسلام أحبابه، ماتت خديجة، ومات عمه حمزة، ومات جعفر، ومثنى بناته الثلاث في حياته، فلم يعتمر لهم عليه الصلاة والسلام عمرة مفردة، وفعله هو الأكمل صلى الله عليه وسلم. يبقى تكرار العمرة أكثر من مرتين كما يفعله الناس، وهذا من قديم سرداد مرداد من مسجد عائشة إلى العمرة. هنا يرد على هذا عليه إشكال قول طاووس: هؤلاء الذين يتابعون بين العمر هل ما أدري هل يؤجرون أم يؤجرون. الذي جاءت به السنة هو عمرة واحدة مع الحج كما في حديث عائشة، إذن من النبي لها، لكن لا يقال أن هذا الفعل خاص بعائشة، لما تجري عليه أصول الشرع وقواعده، لأن فعله عليه الصلاة والسلام تشريع. وقد قال بعض أهل العلم أن هذا الفعل خاص بعائشة، وهذا مستغرب. وأذكر أنه لما أورد هذا على شيخنا الشيخ بن باز، إذ هذه المسألة التي هي تتكرر تكرار العمر، قال سبحان الله، وهذا النبي نبي لعائشة فقط، لأن فعله عليه الصلاة والسلام جاء على جهة التشريع. يبقى الكلام في العمرة الثالثة والرابعة وما بعدها، هل نقول إنها جائزة أو نقول إنها بدعة؟ المسألة فيها محتملة، وثمة أصل آخر فيها وهي أقل ما بين العمرتين، فإن أقل ما بين العمرتين مما اختلف فيه الصحابة رضي الله عنهم، فكما مضى في كلام مالك والمشهور عن أبي عن عمر وعن عثمان أنه لكل سنة عمرة، وجاء عن علي رضي الله عنه أنه سئل كم بين العمرتين قال شهر، وأقل ما وقفت عليه مما جاء من الصحابة بين العمرتين هو قدر ما يحمم رأسه، قدر ما يحمم رأسه يأتي بعمرة، كما جاء ذلك عن أنس بن مالك رضي الله عنه. ومن هذا قال إن بين العمرتين إما 5 أيام أو نحوها بحسب ما لو حلق رأسه بالموس ثم حمم أي رجع أسود. نعم. تقول إيش عبد الله بن سعد؟ كل العام هل يوجهون يعني العمرة الثانية؟ نعم، يبين لهم أن هذا جائز والأفضل عدمه. أما التشديد عليهم بنهيهم فما أرى له وجه، فقد شرعه عليه الصلاة والسلام لعائشة. ثم يأتي به أمر آخر لمن يأتي من مكان بعيد ما يتأثر له ويريد استكثار من الخير، فلا يمنع من العمرة الثانية. أما الثالثة والرابعة كما يفعل السرداد من عمرة في الصبح عمرة في العصر، فينبهون إلى أن هذا الفعل ليس عليه سنة من مضى. نعم. في حلقة الثانية هذا في الجواز أتى بالحد الأدنى من هذا، وهذا الممنوع اللي حلق ربع يخلي ثلاثة أرباع، تلقى الرأس خرائط لكل عمرة حلقة، ربع هنا وربع هنا وربع هنا، هذا غلط لم يتم نسكه. قال مالك في المعتمر يقع بأهله إن عليه في ذلك الهدي وعمرة أخرى يبتدئ بها بعد إتمامه التي أفسد، ويحرم من حيث أحرم بعمرته التي أفسد إلا أن يكون أحرم من مكان أبعد من ميقاته، فليس عليه أن يحرم إلا من ميقاته. وهذا في فساد العمرة في من وقع على أهله قبل أن يطوف، فعند مالك أن عمرته فسدت وعليه أن يأتي بعمرة أخرى بدلا منها. من أين يحرم لها؟ قال من حيث أفسدها أو من الميقات. نعم. قال مالك ومن دخل مكة بعمرة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وهو جنب أو على غير وضوء ثم وقع بأهله ثم ذكر قال يغتسل أو يتوضأ ثم يعود فيطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ويعتمر عمرة أخرى ويهدي، وعلى المرأة إذا أصابها زوجها وهي محرمة مثل ذلك. نعم. قال مالك فأما المعتمر من التنعيم فإنه من شاء أن يخرج من الحرم ثم يحرم فإن ذلك مجزئ عنه إن شاء الله، ولكن الفضل أن يهل من الميقات الذي وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما هو أبعد من التنعيم. وهذا والله أعلم في من ورد مكة ثم خرج إلى التنعيم وأحرم كفعل عائشة أنه مجزئ، الأفضل أن يأتي بالعمرة من بلده فيمر بميقاته الذي وقت له النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. باب نكاح المحرم. وحدثني يحيى عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا رافع رضي الله عنه مولاه ورجلا من الأنصار فزوجاه ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها ورسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة قبل أن يخرج. وهذا هو الصحيح في نكاحه عليه الصلاة والسلام ميمونة، أنه نكحها وهو حلال وهي حلال، وكان الرسول بينهما هو مولاه أبو رافع. وفي هذا رد على ما جاء في رواية ابن عباس أنه نكح ميمونة وهو محرم عليه الصلاة والسلام، خفي ذلك على ابن عباس، خفي عليه ذلك، فإن المحرم لا يصح له عقد النكاح لا لنفسه ولا لغيره. ومن أخذ بحديث ابن عباس حمل ذلك على الخصوصية بالنبي عليه الصلاة والسلام، لكن رواية أبي رافع وهو الواسطة بين النبي وبين ميمونة أثبت بأنه عقد عليها أو نكحها وهو بالمدينة حلال قبل أن يحرم صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى قوله قبل أن يخرج، أن يخرج محرما. نعم. وحدثني عن مالك عن نافع عن نبيه بن وهب أخي بني عبد الدار أن عمر بن عبيد الله أرسل إلى أبان بن عثمان وأبان يومئذ أمير الحاج وهما محرمان: إني قد أردت أن أنكح طلحة بن عمر بنت شيبة بن جبير وأردت أن تحضر، فأنكر ذلك عليه أبان وقال: سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. ولهذا أخذ من حديث عثمان أن النكاح في عقده أنه من محظورات الإحرام، والخطبة قالوا هي من إيه؟ من الرفث، لأنها داعية للنكاح، فالخطبة لو وقعت من المحرم فإنها محرمة ولا فدية فيها، والنكاح محرم وهو فاسد. لو أنكح المحرم بأن زوج غيره وصار وليا أو تزوج هو فهذا النكاح فاسد. نعم. وحدثني عن مالك عن داود بن الحصين أن أبا غطفان بن طريف المري أخبره أن أباه طريفا تزوج امرأة وهو محرم فرد عمر بن الخطاب رضي الله عنه نكاحه، يعني أبطله، أبطل عمر نكاحه لأنه وقع منه النكاح وهو في حالة الإحرام. ومن تأمل في محظورات الإحرام تسعة وجدها كمحظورات مفسدات الصيام الخمسة، فكلها مباحة لكنها لم تحل حال هذا العمل أو حال هذا الوقت، لم تحل محظورات الصيام حال الصيام. الأكل في غير الصيام مباح، وكذا الشرب، وكذا الجماع، وكذا القيء مباح، لكنه في حال الصيام منع منه، فهي تقييد أمور مباحة. كذلك محظورات الإحرام التسعة هي في غير الإحرام والشيء مباح، لكنها منعت وحظرت على المحرم حال إحرامه، وهذا لأن الله يتعبدنا بترك هذه المباحات في هذه الأحوال، فالتعبد بترك المحرمات كل أوان آكد وأشد. ولهذا قالوا إن الحج فيه تهذيب وهو مدرسة كما الصيام، يترك هذه المباحات هذا الوقت ليترك المحرمات كل وقت. نعم. فيها الحديث: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه ولا شرابه. نعم. حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: لا ينكح المحرم ولا يخطب على نفسه ولا على غيره. والخطبة للمحرم لنفسه أو لغيره من الرفث، كما في التشبيب والتوصيف، هذا من الرفث لأنه من دواعي النكاح والجماع. نعم. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسالم بن عبد الله وسليمان بن يسار سئلوا عن نكاح المحرم فقالوا: لا ينكح المحرم ولا ينكح. قال مالك في الرجل المحرم: إنه يراجع امرأته إن شاء إذا كانت في عدة منه. إذا طلقها وفي عدتها وهو محرم وأراد المراجعة، هل المراجعة نكاح أو ليست نكاح؟ مالك لا يراها نكاح، لا يرى هذا نكاحا، فيرى أنها جائزة للمحرم لأنها في عدتها كالزوجة. وذهب غير مالك إلى أنه نكاح، سواء أرجع امرأته أو عقد على امرأة جديدة. وقول مالك له حظه من جهة النظر، لأن الرجعة ليست نكاحا، مع أنه جاء في أحاديث أن الرجعة كالطلقة وكالنكاح لا مزح فيها، ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة، في رواية النكاح والطلاق والعتاق. فهذا وجه من جعلها كالعقد فحرمها على المحرم. نعم. باب حجامة المحرم. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم فوق رأسه، وهو يومئذ في ذي الجمل مكان بطريق مكة. ظن من ظن أن بلحي الجمل أن الاحتجام كان بآلة لحي الجمل، واستعظم ذلك، هذا في شق قوي على الرأس، لكن لحي الجمل هو موضع بطريق مكة، وليس أنه في رأسه احتجم بعظم لحي الجمل. ووجه الحجامة هنا أن الحجامة في الرأس تحتاج إلى إزالة بعض الشعر، لا يتأتى أن يحتجم بغير أن يزيل بعض الشعر، فليس هذا من المحظور في أخذ بعض الشعر لأنه شيء يسير. وكان اجتماعه وكان احتجامه عليه الصلاة والسلام في نفوخ رأسه، في نفوخ رأسه، فهذا الشعر المزال شعر يسير وأزيل هنا للحاجة وفي الحجامة، فلم يؤثر هذا في إحرامه صلى الله عليه وسلم. ولهذا في الصحيح احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم بلحي جبل أو بلحي جبل، أي في هذا الموضع. نعم. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: لا يحتجم المحرم إلا أن يضطر إليه مما لا بد له منه. وهذه محل خلاف، هذه الحجامة هنا لا تحتاج إلى اضطرار أو لو فعلها بغير اضطرار، ظاهر الحديث أنها مطلقة احتاج أو لم يحتج. نعم. قال مالك: لا يحتجم المحرم إلا من ضرورة. نعم. باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد. حدثني يحيى عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله التيمي عن نافع مولى أبي قتادة الأنصاري عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كانوا ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم، فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه فسأل أصحابه أن يناولوه سوطه فأبوا عليه، فسألهم رمحه فأبوا فأخذه ثم شد على الحمار فقتله، فأكل منه بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بعضهم، فلما أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك فقال: إنما هي طعمة أطعمكموها الله. هذا مسألة الإحرام وقتل الصيد، ومر معنا أن من محظورات الإحرام قتل الصيد البري المتوحش أصلا، ولهذا نقول على جهة الإلغاز الصيد للمحرم أنواعه ثلاثة، فصيد جائز بالإجماع للمحرم وهو صيد البحر بالإجماع ولا يدخل في صيد البر. النوع الثاني صيد جائز للمحرم من صيد البر وهو ما صاده حلال لنفسه وأهدى منه للمحرم، ومنه حديث أبي قتادة وهو أصل في هذا البحث، فإن أبا قتادة الأنصاري كان هذا عام الحديبية خرج ومعه أصحاب له بأمر النبي عليه الصلاة والسلام في حاجة، فلما كانوا بموضع عن المدينة ليس بالبعيد أبو قتادة حلال وأصحابه محرمون، تناظر بعضهم لبعض متبسمين لأنهم رأوا حمار وحش، فتعجب أبو قتادة من تبسم بعضهم لبعض، فحصلت منه التفاتة فرأى حمار الوحش فبسرعة على فرسه ولم يتناول رمحه، فقال ناولني الرمح، فلم يناوله أحد لأنه محرمون، فنزل من على فرسه لأن حمار الوحش بينفذ، فنزل وأخذ رمحه ثم على عليه ثم أتاه من وراء الجبل فعقره، فأبى أصحابه أن يأكلوا منه حتى يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، فوافوه وهو معهم، فقال إنما هو طعمة أطعمكم الله، هل أشار إليه أحد منكم؟ قالوا لا يا رسول الله. قال هل أعانه أحد منكم؟ قالوا لا يا رسول الله. قال هل أمره بذلك أحد منكم بهذه الثلاثة؟ قالوا لا يا رسول الله. أضاف الفقهاء رابعا وهو أن يصاد الصيد البري للمحرم، فهذا يمتنع منه كما في حديث الصعد بن جثامة الليثي أنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم عجوز حمار وحش فرده عليه، فقال فوجد في وجهه عليه الصلاة والسلام الأثر أنه رده عليه، قال إنا لم نرده عليك إلا أن قوم حرم أخذوا من ذلك أن الصعب رضي الله عنه صاده لأجل النبي عليه الصلاة والسلام، فصار القيد بهذه الأربعة في الصيد، إذا صيد لأجل المحرم أو صاده بأمره أو صاده بإشارته أو صاده بمعونته فإنه يحرم الصيد البري المتوحش على هذا المحرم. نعم. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن الزبير بن العوام رضي الله عنه كان يتزود صفيف الضباء في الإحرام. قال مالك والصفيف القديد. نعم، وهو اللحم المجفف صاده رضي الله عنه في الحل فيجففه ويتزوده في حال إحرامه. نعم. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن عطاء بن يسار أخبره عن أبي قتادة رضي الله عنه في الحمار الوحشي مثل حديث أبي النضر، إلا أن في حديث زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل معكم من لحمه شيء؟ لماذا؟ لأنه لم يصده لأجلهم، وهذا إقرار لأبي قتادة لفعله وإقرار لهم على الأكل منه حيث لم يكونوا أعوانا له على صيده. نعم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه قال أخبرني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عمير بن سلمة الضمري عن البهدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يريد مكة وهو محرم حتى إذا كان في الروحاء إذا حمار وحشي عقير، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعوه فإنه يوشك أن يأتي صاحبه، فجاء البهدي وهو صاحبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله شأنكم بهذا الحمار؟ فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه فقسمه بين الرفاق، ثم مضى حتى إذا كان في الأثاية بين الرويثة والأرض إذا ظبي حاقف في ظل وفيه سهم، فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أن يقف عنده لا يريبه أحد من الناس حتى يجاوزوه، لأنه في الثاني صيد لكنه لم يقتل، وفي الأول صاده البهزي له، وهذا معنى قوله إنه عقيب أي مصود له، صاده لنفسه ثم أهداه للنبي عليه الصلاة والسلام، فهو أهداه للنبي عليه الصلاة والسلام لم يصده لأجل رسول الله وإنما صاده لنفسه، فأذن له عليه الصلاة والسلام، أذن لهم بأكله وأمر أبا يفرق أن يقسمه بين الرفاق، غير حديث الصعب بن جثام الذي أهدى للنبي لأنه صاده له فرده عليه صلى الله عليه وسلم. طيب لو صاد المحرم الصيد البري وش يكون حكم الصيد هذا؟ حكمه ميتة لأنه فعل لم يؤذن له فيه، لا يصح أن يأكله هو ولا أن يؤكله غيره لأنه كالميت. إيه نعم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أفضل من البحرين حتى إذا كان في الربذة وجد ركبا من أهل العراق محرمين فسألوه عن لحم صيد وجدوه عند أهل الربذة فأمرهم بأكله، ثم قال إني شككت فيما أمرتهم به، فلما قدمت المدينة ذكرت ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال عمر رضي الله عنه ماذا أمرتهم به؟ فقال أمرتهم بأكله، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لو أمرتهم بغير ذلك لفعلت بك. يتواعده عمر ما عنده لعب رضي الله عنه، ما عنده في هذا لعب، ويريد بذلك نشر العلم، فهؤلاء المحرمون من العراق مروا بالربذة وهي موضع شرق الحناكية وتبعد عن المدينة 260 كيلا، وهي كانت على طريق الحاج العراقي، بل كانت عامرة حتى خربت، والربذة مورد ماء كالفاو وهي قرية للتجارة قبل الإسلام بمدد في الأمم البائدة، كانت التجارة تأتي من حضرموت ومن اليمن على قرية وهي الفاو إلى الربذة إلى تيماء إلى الشام على الخط القديم. هذه الربذة جاء هؤلاء الحجاج من العراق فاشتروا من أهلها أو أهدوا من أهلها صيدا، فسألهم بذلك، سألوا أبا هريرة فأفتاهم بأكله، قال عمر لو أفتيتهم لو أمرتهم بغير ذلك، الأمر هنا بمعنى الإفتاء، لا فعلت بك وفعلت لتواعدتك، لأن هذا من الفخ، لأن هذا من الصيد الذي لم يصد لأجلهم، وسواء كان ذلك عند أهل الربدة على جهة البيع أو على جهة الإهداء والهبة. نعم. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه مر به قوم محرمون بالربذة واستفتوه في لحم صيد، وجدوا ناسا أحلة يأكلونه فأفتاهم بأكله، قال ثم قدمت المدينة على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فسألته عن ذلك فقال بما أفتيتهم؟ فقلت أفتيتهم بأكله، قال فقال عمر رضي الله عنه لو أفتيتهم بغير ذلك لأوجعتك. طيب هؤلاء مروا بالربضة محرمين، الربضة دون المواقيت، وشلون سدى هاي شلوان الربضة؟ حددناها لكم عن المدينة 250 كيلا شرقا، وعن الحناكية حول 90 كيلا من جهة الشرق، ما هي بلمة المواقيت، ما هي بلمة، لأنهم كانوا يحرمون من منازلك في العراق المثل التي مرت علينا وهي الإحرام دون المواقيت لبدة، فهذا كان الفعل عندهم. منهم من أحرم من الكوف، ومضى علينا أن ابن عمر أحرم من إيليا، فهذا الفعل وإن كان خلاف الأولى لكن يثبت لهم أحكام ماذا؟ الإحرام. وإلا الربذة دون المواقيت ودون أقرب المواقيت وهي المدينة في المسافة الطويلة 250 كيلا. نعم. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن كعب الأحبار أقبل من الشام في ركب محرمين حتى إذا كانوا ببعض الطريق وجدوا لحم صيد فأفتاهم كعب بأكله، قال فلما قدموا على عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذكروا ذلك له فقال من أفتاكم بهذا؟ قالوا كعب، قال فإني قد أمرته عليكم حتى ترجعوا. ثم لما كانوا ببعض طريق مكة مرت بهم رجل من جراد فأفتاهم كعب أن يأخذوه ويأكلوه، قال فلما قدموا على عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذكروا ذلك له فقال ما حملك على أن تفتيهم بهذا؟ قال هو من صيد البحر. قال وما يدريك؟ قال يا أمير المؤمنين والذي نفسي بيده إن هي إلا نثرة حوت ينثره في كل عام مرتين. نعم. فالأول أقره فيها عمر والثاني لم يقره وبقيت في نفس عمر حتى إنه قال والله لتمرة أحب إلي من جراد. والجراد اختلفوا فيه هل هو من صيد البر أو من صيد البحر، فذهب جمع من أهل العلم لما ذهب إليه كعب الأحبار أنه من صيد البحر فيحل للمحرم ولغير المحرم، وذهب غيره كما هو المشهور عند الفقهاء وهو قول جمهورهم أن الجراد من صيد البر وأنه لا يحل للمحرم، ولهذا جعلوا في الجرادة في ماذا؟ جعلوا فيها تمرة أو تمرتين وهي فدية وكفارة وجزاء هذا الصيد، وهذا الذي مال إليه عمر رضي الله عنه. وفي قول قتادة إن هي إلا نهرة الحوت ينثرها مرة أو مرتين هذا على ما جاء في روايات، وإلا المشهور في الجراد غير ذلك أنه مما يبير، ورجل الجراد هو مجيئه مجتمع حتى ربما سد الأفق أو سد عين الشمس. نعم. قال مالك في من أحرم وعنده صيد قد صاده أو ساعه فليس عليه أن يرسله ولا بأس أن يجعله عند أهله. قال مالك في صيد الحيتان في البحر والأنهار والبرك وما أشبه ذلك إنه حلال للمحرم أن يصطاده. وهذا صيد البحر سواء كان في البحر أو نقل من البحر إلى البر فيبقى بأصله، كما أن الصيد البري العبرة بأصله حتى ما استأنس منه. فلو أن إنسان صاد غزالة أو صاد أرانب ثم استأنست عنده فلا يصح له أن يعقرها ويذبحها وهو محرم، الاعتبار بالصيد بماذا؟ بأصله. قالوا وعكسه لو نفر منه مستأنس ثم توحش فالعبرة بأصله ليس العبرة بماذا؟ بما هو عليه. ولهذا قالوا في المحظورات أنه صيد البر المتوحش أصلا، خرج بالمتوحش إيش؟ طارئة بتوحشه عند غنم وهجت صارت في البر متوحشة، إبل الآن الإبل في أستراليا صيد متوحشة، إذا ليس العبرة بحالها وإنما العبرة بماذا؟ العبرة بأصلها. هنا يبقى في الجراد وفي قول كعب أنها نثرة من الحوت أي عطسة منه هذا مشكل، لأن الجراد الزعير منه هو الذكر والمكن وهي الأنثى والدبى وهي بيضها، لأن الدب إذا كبر صار جرادة سواء ذكر أو أنثى، فهذا مشكل في كونه نفرة من نفرة الحوت، وربما أن هذا هو أصل خلقته لا أنه يكون في كل مرة كذا. وجزاء الصيد فيه ما هو مثلي جزاء مثله، وفيه ما هو مقوم، والمقوم نوعان، نوع قومه الصحابة فيرجع إلى تقويمه، فإن عمر رضي الله عنه جعل في الضب ماذا؟ جعل في الضب عناقا، وجعلوا في الغزال والبقر بقر الوحش جعلوا فيها بدنة للمشابهة في الخلقة، ومنها ما لم يقدره الصحابة فيرجع فيه إلى أهل الخبرة يقدره اثنان منهم. يقول الشيخ التمساح هو برمائي وغلب فيه جانب الحظر لأنه يقتل بنابل، وإن كان بيض التمساح يكون في البر لكن غلبوا فيه جانب الحظر لأنه يقتل بنابله، قد حرم النبي صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب من السباع، وهو مختلف فيه، مشروع عند المالكية حل التمساح، لكن الصحيح أنه يغلب فيه جانب الحظر، ولهذا ما اختلف فيه الحظر والمنع رجع فيه إلى أصله. نعم إيه؟ لأنه متردد بين البحر وبين البري، فهو يعيش في البحر ويعيش في الماء ولا يمكن أن يعيش في غيرها، إنما كونه من المحرمات لأنه ذو ناب يقتل بنابه. الإمام أحمد يكره الفيل وحرمه قال ليس من طعام المسلمين، مع أن الفيل ما هو يفترس بنابه، لكن غلب هذا الجانب جانب النآب أنه يقتل فيه وإن لم يفترس فيه. وش يأكل الفيل؟ هل يأكل الخضروات أو يأكل اللحوم؟ يأكل الخضروات ما يأكل اللحوم، لكن أحمد رحمه الله أناقضه بالأمرين بالناس وأنه ليس من طعام المسلمين. نعم. باب ما لا يحل للمحرم أكله من الصيد. وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس عن الصائب بن جثامة الليثي رضي الله عنهما أنه أهدى لرسول الله رضي الله عنهما أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهي قال: إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. هذا حديث جليل، حديث الصعب بن جثامة مع حديث أبي قتادة هما الأصل في صيد المحرم. والصعب بن جثامة الليثي روى أحاديث أشهرها حديثين أو أشهرها حديثا، حديث الصيد هذا وحديث ثاني رواه أحمد عن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخرج الدجال حتى يذهل الناس عن ذكره وحتى تترك الأئمة خبره عن المنابر. ورواية أحمد له بإسناد فيه مقال، لكن المعنى صحيح، يشهد له حديث النواس بن سمعان في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: في الدجال إنه خارج خلة، أي فجأة وعلى حين غرة، بين الشام والعراق. الصعب بن جثامة الليثي أهدى للنبي عليه الصلاة والسلام حمار وحش، وجاء في بعض أنه أهدى عجز حمار الوحش، وفيه أن أفضل ما في حمار الوحش عجزه بودان أو بالأبواء. أين ودان وأين الأبواء؟ وكلاهما لا زال يعرفان بهذا الاسم الآن. أما ودان فهي في أرض سليف الحرة على طريق الهجرة. فإذا جاء الجائي من مكة مر بواد عظيم من أودية سليف يسمى وادي السارة، وعليه أعلى جسر الآن، ثم بعده وادي الدان. وادي الدان ويقال وادي أرن، والأبوى موضع قريب من إيه؟ من رابغ على حد الحرة. فكلاهما موضعان قريبان. في هذا الموضع أهدى الصعب بن جثام للنبي صلى الله عليه وسلم حمار الوحش فرده عليه، فرأى في وجهه الاستعظام وكل ما يقول الشرهة، فأبان النبي ذلك أنهم قوم الحرم، لأنه علم أن الصعب إنما صاده ليهديه للنبي صلى الله عليه وسلم وكان محرما. فأخذنا منه القيد الرابع أنه إذا صيد الصيد البري للمحرم حرم على المحرم ولم يحرم على الحلال. نعم. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أنه قال رأيت عثمان بن عفان رضي الله عنه في الأرض وهو محرم في يوم صائف قد غطى وجهه بقطيفة أرجوان ثم أدي بلحم صيد، فقال لأصحابه كلوا، فقالوا أولا تأكل أنت؟ فقال إني لست كهيئتكم إنما صيد من أجلي. وأنه غطى وجهه دل على أن المحرم لا يمنع من تغطية الوجه، وهذه من وجوه توهين زيادة مسلم في حديث من وقصته راحلته لما قال خمروا رأسه، في زيادة مسلم خمروا رأسه، لا تخمروا رأسه ولا وجهه. ومر علينا أن عمر كان يخمر وجهه وعثمان كان يخمر وجهه، فدل على أن الوجه ليس من الرأس كما سبق. نعم. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت له يا ابن أختي إنما هي عشر ليال، فإن تخلج في نفسك شيء فدعه، تعني أكل لحم الصيد. نعم. وحدثني مالك في الرجل المحرم يصاد من أجله صيد فيصنع له ذلك الصيد فيأكل منه وهو يعلم أنه من أجله صيد، فإن عليه جزاء ذلك الصيد كله، لأنه صيد لأجله فأكله وهو ممنوع منه، فجعل عليه جزاء ذلك الصيد كله ولو كان ما أكل منه إلا يسيرا. نعم. قال وسئل مالك عن الرجل يضطر إلى أكل الميتة وهو محرم أيصيد الصيد فيأكله أم يأكل الميتة؟ فقال بل يأكل الميتة، وذلك أن الله تبارك وتعالى لم يرخص للمحرم في أكل الصيد ولا في أخذه على حال من الأحوال، وقد أرخص في الميتة على حال الضرورة. هذه والله من فقه مالك، يقول لو احتاج المحرم وهو صائد وهو محرم ليس عنده إلا أما صيد يأكل منه فيسلم أو قدامه ميتة، قال يأكل من الميتة على قدر الضرورة، لأن الله حرم الصيد على المحرم مطلقا، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، ولم يحرم عليه الميتة عند الاضطرار إلا ما اضطررتم إليه. رحمه الله. نعم. ترى هذا تصوره يضعف مع سعة العيش ورغده الذي نعيشها الآن، الناس يحملون معهم الحمد لله أرزاقهم، لكن في زمن ماضي هذا غير متصور، فالحاجة ماس يشمل هذا وهذا كلها ميتة، عنده صيد حلال طري لو صاده وهو محرم، وعنده جيفة سواء جيفة ذبحت قريبا أو بعيدا، وإن لم يأكل من هذا أو هذا يهلك، قال ما ليس له إلا الميت. اللهم ارضى عنه. نعم. قال مالك وأما ما قتل المحرم أو ذبح من الصيد فلا يحل أكله لحلال ولا لمحرم، لأنه ليس بذكي كان خطأ أو عمدا فأكله لا يحل، قال مالك سمعت ذلك من غير واحد. أنه ميت يعني. إيه نعم. قال مالك في الذي يقتل الصيد ثم يأكله إنما عليه كفارة واحدة مثل من قتله ولم يأكل منه. لو قتل الصيد وأكله مثل من قتله ولم يأكله أو مثل من أكله ولم يقتله، عليه كفارة واحدة وهو جزاء مثل من قتل من النعم. نعم، إن كان مثليا أو بقيمته وتقديره إن لم يكن مثليا. نعم. باب أمر الصيد في الحرم. قال يحيى قال مالك كل شيء صيد في الحرم أو أرسل عليه كلب في الحرم فقتل ذلك الصيد في الحل فإنه لا يحل أكله، وعلى من فعل ذلك جزاء ذلك الصيد. فأما الذي يرسل كلبه على الصيد في الحل فيطلبه حتى يصيده في الحرم فإنه لا يؤكل، وليس عليه في ذلك جزاء إلا أن يكون أرسله عليه وهو قريب من الحرم، فإن أرسله قريبا من الحرم فعليه جزاؤه. وهذا تفريق بديع يدل على فقه مالك. أرسل كلبه أو طيره وهو في الحل فلم يأخذ هذا الطير أو الكلب الصيد إلا في الحرم، فمالك يعظم ذلك ويقول إنه لا يأكله، لكن لا يكون ميت، يأكله غيره. لكن إذا أرسله قريبا من الحرم أو أرسله في الحرم فإن على هذا الصائد جزاؤه أي المثلي. نعم. باب الحكم في الصيد. قال يحيى قال مالك قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. قال مالك فالذي يصيد الصيد وهو حلال ثم يقتله وهو محرم بمنزلة الذي يبتاعه وهو محرم ثم يقتله، وقد نهى الله عن قتله فعليه جزاؤه. نعم. قال مالك والأمر عندنا أن من أصاب الصيد وهو محرم حكم عليه. قال يحيى قال مالك أحسن ما سمعت في الذي يقتل الصيد فيحكم عليه فيه أن يقوم الصيد الذي أصاب فينظر كم ثمنه من الطعام فيطعم كل مسكين مدا أو يصوم مكان كل مد يوما، وينظر كم عدة المساكين، فإن كانوا 10 صام 10 أيام وإن كانوا 20 صام 20 يوما عددهم ما كانوا، وإن كانوا أكثر من 60 مسكينا. سبحان الله. ولهذا في جزاء الصيد إن كان مثليا فعجز عنه أخرج قيمة، فإن عجز عن القيمة صام بقدر ما يقابلها من الإطعام. صاد وضيحي، والوضيحي مثليه قيمته 10,000. لا والله ما عندي 10، 10,000 كم فيها من صاع؟ فتزداد الأيام بعظم قيمة هذا الصيد، وهذا فيه التشديد على قتل الصيد، ولهذا نص عليه من بين سائر المحظورات في القرآن. نعم. قال مالك سمعت أنه يحكم على من قتل الصيد في الحرم وهو حلال بمثل ما يحكم به على المحرم الذي يقتل الصيد في الحرم وهو محرم. هذه مسألة جليلة. من كان في الحرم وصاد الصيد وهو حلال أي غير محرم، فهل نقول يأثمه فقط كما هو قول الجمهور، أو في قول مالك وذهب إليه أيضا جمع من أهل العلم أنه يحكم على الحلال إذا صاد الصيد في الحرم كما يحكم على المحرم إذا صاد الصيد وهو محرم، مما يؤيد قول مالك قول الله جل وعلا وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، وحرمة تشمل محرمين وتشمل أو كنتم في الحرم، كنتم في الحرم ولهذا قال مالك في تعزير هؤلاء أنه يحكم عليهم بمثل ما يحكم على من صاد الصيد وهو محرم في نفسه. نقف عند هذا الموضع، أسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح.